قال المؤلف رحمه الله: وأما بيان موضوعه وتفرده بمجموعه وتراجمه البديعة المثال المنيعة المنام، فاعلم أنه رحمه الله تعالى قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة، ومن ثم أخلى كثيرا من الأبواب عن ذكر إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقا بقصد الاحتجاج بما ترجم له، وأشار للحديث لكونه معلوما أو سبق قريبا، ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة، وفي بعضها حديث واحد، وفي بعضها آية من القرآن فقط، حسب الحاجة وحسب ما يجد في الباب. نعم. أتكلم عن البخاري. نعم. وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد وقع في ليبين أنه لم يقع على شرطه في هذا الباب شيء. نعم. وقد وقع في بعض نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فاستشكله بعضهم، لكن أزال الإشكال الحافظ أبو ذر القرظي بما رواه عن الحافظ أبي إسحاق المستملي مما ذكره أبو الوليد الباجي في الموحدة والجيم في كتابه أسماء رجال البخاري، قال: استنسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند الفربي، فرأيت أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا، وأحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال الباجي: ومما يدل على صحة ذلك أن رواية المسملي والسرقسي والكشميهني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم استنسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل واحد منهم فيما كان في قرة أو رقعة مضافة أنه من موضع فأضافها إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. قال الحافظ ابن حجر: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة. انتهى. وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه، ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا مبوبا، فالعبرة بالرواية لا بالمسودة، لا بالمسودة التي ذكر صفتها، ثم إن التراجم الواقعة فيه تكون ظاهرة وخفية، فالظاهرة أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يريده في مضمنها، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول: هذا الباب الذي يذكر فيه كيف وكيف. وقد تكون الترجمة بلفظ، تكون الترجمة ظاهرة، قد تكون لظهورها مما لا يستحسنه بعض القراء، بل يظن هذا أمرا بديهيا، ويقصد الإمام البخاري من ورائه الرد على من شذ وأنكر بقوله مثلا: باب قول الرجل ما صلينا، وورد فيه الحديث. قد يقول قائل: وش الداعي إلى هذه الترجمة؟ ما الذي في قول الرجل ما صلينا؟ يريد أن يرد على من أنكر هذا القول من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز لك أن تقول ما صليت. نعم شيخ، أنا ثابت في الأحاديث. نعم. صلى الله عليك شيخ، لما قال صاحب الإشهاد أن كلام ابن حجر فيه نظر، أن النساخ تصرفوا، طيب هذا ما هو كلام ابن حجر، كلام الباجي. الباجي هو ابن حجر كذلك شيخ، قال ابن حجر، وأن هذا أن يفزع إلى هذه القاعدة ابن حجر الذي قال يفزع، هو قال عند الحاجة. طيب شيخ، هو قال صاحب الإشهاد أن هذا فيه نظر، هذا واقع، يوجد أبواب تراجم في البخاري ما تحتها أحاديث. إيش معنى هذا؟ هذا أنا أسأل، معنى هذا أنه ما وجد حديث لهذه الترجمة على شرط، وإن وجد فيها حديث عند غيره. طب لماذا وضع الترجمة فيها؟ لكي يبحث عن حديث على شرطه ثم يلحقه. وما وجد؟ ما وجد. طيب الشيخ برضو كذلك يوجد أحاديث غير موافقة للترجمة، ما معنى؟ غير موافقة ترجمة الباب. قل أنا ما فهمت الرابط بين الحديث والترجمة، هو غير موافق. شيخ والمشايخ والشراح هذا، يعني قد يكون البخاري فهم علاقة، لا فهم علاقة، ما يكون من تصرف النساخ الشيخ. لا لا، لو قلنا بهذا ما سلم كتاب. نعم. وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه، وقد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى من معنى واحد، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكره تحتها من الحديث، وقد يوجد فيه عكس ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة. والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلا المراد بهذا الحديث العام، المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى. ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكر في العام والخاص، وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفسير المجمل. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم البخاري، ولذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء كفر البخاري في تراجمه، وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي يترجم به ويستنبط الفقه منه. وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيره، وكثيرا ما يفعل ذلك في هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متأخرا، فكأنه يحيل عليه ويؤمن بالرمز والإشارة إليه. وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله باب هل يكون كذا أو من قال كذا ونحو ذلك. إذا لم ترجح لديه شيء أورد ترجم بلفظ الاستفهام. نعم. وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم ومراده ما يفسر بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه أن يبقي للناظر مجالا وينبه على أن هناك مجالا أو تعارضا يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالا أو يكون المدرك مختلفا في الاستدلال به. نعم. وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله باب قول الرجل ما صلينا، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك. وكثيرا ما يترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي، كقوله باب استياك الإمام بحضرة رعيته. نعم. فإنه لما كان للسياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل أن يظن لأنه إزالة قدر، فيظن أنه لا ينبغي بين الناس وبين الرعية وما ذلك. نعم. فلعل أن يظن أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر. نبه على ذلك ابن دقيق إليه، قال الحافظ ابن حجر ولم أرى هذا في البخاري، فكأنه ذكره على سبيل المثال. وكثيرا ما يترجم بلفظ يؤمن إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي، من ذلك قوله باب الأمراء من قريش، وهذا لفظ حديث يروى عن علي وليس على شرط البخاري، وأورد فيه حديث لا يزال والي من قريش، وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، أو أورد معها أثرا أو آية، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي. وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يعين النظر أنه ترك الكتاب بلا تمييز وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. ولقد أجاد القائل: أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسراره. وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المنقبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي بكل ترجمة ركعتين. وأما تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له في الأبواب فقال الحافظ أبو الفضل البخاري حل من طريقته، أنه بعض الأحيان يكون عنده الباب وعنده حديث ليس فيه أحاديث كثيرة على شاطئ، وفيه حديث غير على شاطئ، فيضع الحديث الذي غير على شاطئ في الترجمة. يضع الحديث في الذي ليس على شرطه في الترجمة، نعم، والذي على شرطه في الصن. في الصن صحيح، هذا واضح، صحيح، هذا الواقع. نعم. فقال الحافظ أبو الفضل المظاهر في جواب المتعمد، هذا اسمه نعم، فاعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب، يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما لا في نحو 20 موضعا. نعم. وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها، فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يريده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث من حد الغرابة، وكذا يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرى إلى مشايخه. فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة، ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معاني متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول، ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة وبعضهم مختصرة فيرويها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقلها، ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويقلد لكل لفظة بابا مقرعا. ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الموصول، ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك، ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين، حيث يصف عنده أن الراوي سمع من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي آخر حدثه به فكان يرويه على الوجهين. ومنها أنه ربما أورد حديثا عنه راوي فيريده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء من المعلن. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره على بعضه أخرى، فلأنه إن كان المتن قصيرا ومرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا عدم إخلافه من فائدة حديثية، وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، فيستفاد بذلك كثرة الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحد فيتصرف حينئذ فيه فيريده إما في صيغ الأداء أو في المتن. نعم. فيريده في موضع موصولا وفي آخر معلقا وتارة تاما وأخرى مقتصرا على طرف الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل. نعم، يقطعه في الأبواب فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه. وقد ذكر أنه وقع في بعض نسخ البخاري في أثناء الحج بعد باب قصر الخطبة بعرفة باب التعجيل إلى الموقف، قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا، وهذا كما قال في مقدمة الفتح يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه إلا في نحو 20 موضعا، أن يكرر بالإسناد والمتن أو 20 موضعا ما أشار إلى ابن حجر وذكرها عند الطبيجي. إيش؟ تبكير التبكير نعم. تهجير إيش؟ تهجير. تهجير نعم. ترى بيذكرها يذكرها بالتفصيل. نعم. الحديث تكرره البخاري بأسانيده ومسلم. نعم. وهذا كما قال في مقدمة الفتح يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتاب الحديث معاذا بجميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا. انتهى. قلت وقد رأيت ورقة بخط الحافظ بن حجر تعليقا أحضرها إلي صاحبنا الشيخ العلامة المحدث البدر المشهدي نصها نبذة من الأحاديث التي ذكرها البخاري في موضعين سندا ومتنا. حديث عبد الله بن مغفل هذا 20 موضع شيء؟ هذه الأحاديث تكررها. نعم. حديث عبد الله بن مغفل رمى إنسان بجراب فيه شحم في آخر الخمس وفي الصيد والذبائح. حديث في نحر البدن في الحج عن سهل بن بكار عن وهب ذكر في موضعين متقاربين. حديث أنس أصيب حارثة فقالت أمه في غزوة بدر وفي الرقاب. حديث أن رجلين خرجا ومعهما مثل المصباحين في باب المساجد وفي باب شقاق القمر. حديث أنس أن عمر استسقى بالعباس في الاستسقاء ومناقب العباس. حديث أبي بكرة إذا التقى المسلمان في باب وإن طائفتان في كتاب الإيمان وفي كتاب الدين. حديث أبي جحيفة سألت عليا هل عندكم شيء في باب المقاتلة سألت عليا هل عندكم شيء في باب المقاتلة وفي باب كان المقاتلة نعم وفي باب لا يقتل مسلم بكافر. حديث حذيفة حدثنا حديثين أحدهما في باب رفع الأمانة من الرقاب وفي باب إذا بقي قتالة من الفتن. حديث أبي هريرة في قول الرجل من أهل البادية لسنا أصحاب زرع في كتاب الحق وفي التوحيد في كلام الرب مع الملائكة. حديث عمر كانت أموال بني النضير في باب المجن من الجهاد وفي التفسير. حديث أبي هريرة بين أيوب يغتسل عريانا في أحاديث الأنبياء وفي التوحيد. حديث لا تقسم ورثتي في الخمس وقبله في الجهاد. حديث عبد الله بن عمرو من قتل معاهدا في الجزية وباب من قتل معاهدا وفي الديات باب من قتل ذميا. حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره في الصلاة وفي صفة إبليس. حديث أبي هريرة وكلني بحفظ زكاة رمضان في الوكالة وفي فضائل القرآن. حديث عدي بن حاتم جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة في الصدقة قبل الرد وفي علامات النبوة. حديث أنس إن أزم الناس يوم أحد في غزوة أحد وفي الجهاد ومناقب طلحة. حديث أبي موسى رأيت في المنام أني أهاجر مكة إلى أرض ذات نخل. الحديث في علامات النبوة وفي المغازي وفي التفسير. حديث ابن عباس هذا جبريل في غزوة بدر وفي غزوة أحد. حديث جابر أمر عليا أن يقيم على إحرامه في الحج وفي بعث علي من المغازي. حديث عائشة كان يوضع إلي المركة في الطهارة وفي الاعتصام. وهذا آخر ما وجدته بخط الحافظ بن حجر من ذلك. ورأيت في البخاري أيضا حديث أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام في باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من كتاب الاعتصام وفي تفسير سورة البقرة وفي باب ما يجوز من تفسير التوراة لكتاب التوحيد. وأما اقتصار أي البخاري على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي